الحمد لله سابغ النعم والخيرات ومهيئ الأرزاق والبركات، أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث والمنكرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبارك لمن شاء فيما شاء كيف شاء، وهو الكريم الرزاق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبارك في الخلق والأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحشر والتلاق. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بطاعة الله وتقواه، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، البركة من الله جل وعلا، فينبغي للعبد المسلم ألا يهتم بالعدل بكثرة ما يهتم بالبركة. ينبغي أن يكون في غفلة عن العد وفي اهتمام بالبركات من الله جل وعلا. قد يكون المال عندك قليلا لكن بركته كثيرة، قد يكون المال عندك وفيرة لكن بركته معدومة. ونحن عباد الله ندرك أن المبارك هو الله عز وجل، فقد بارك في أنبيائه ورسله كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. ويبارك سبحانه فيما شاء من الأمكنة، فبارك في الشام الأرض التي باركنا فيها، وبارك في مكة والمدينة واليمن. وهو سبحانه وتعالى يبارك في الأمكنة كيف شاء وفي الأزمنة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة والفجر وليال عشر. وهو سبحانه يجعل من الذوات مباركين كيف شاء، فجعل الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين مباركين بما معهم من الهدي المستبين. وبركة كل شيء بحسبه، فبركة الماء المنزل من السماء، ونزلنا من السماء ماء مباركا، لا أن تتمسح به وتظن أنه يجعلك مباركا، بل بركة ذلك الاغتسال به والتوضؤ منه واعتقاد أنه طاهر طهور مطهر. وبركة القرآن أخذه والاعتقاد به والعمل به، لا التمسح بأوراقه ولا تقبيله كما يظنه البعض، ووضعه في السيارات وفي البيوتات ظنا منهم أن هذا تحصيل لبركته. فبركة كل شيء بحسبه. واعلموا رحمني الله وإياكم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فعلام إذن اللهث وراء العد والكثرة والغفلة عن البركة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فأجمل في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أخرجه ابو نعيم في الحلية وصححه الألباني. عباد الله، إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأرزاق مكتوبة من يوم أن ينفخ في الروح، بل ومن الأزل. فيقول الله للملك: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فعلى الإنسان أن يسأل الله البركة، وأن يعلم أنه سبحانه بيده البركات، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وهو سبحانه جعل من الأشياء المباركة العلم، فإن فيه رفعة في الدنيا والآخرة، وهو من أعظم أنواع الرزق. وقد يظن الناس أن الرزق محصور بالمال، بل أعظم الأرزاق الإيمان، ثم العلم والعمل الصالح. عباد الله، فعليكم باللجيء إلى الله سبحانه، واطلبوا وادعوا الله عز وجل أن يجعلكم مباركين، واقتدوا بالأنبياء والمرسلين. فينبغي على العبد أن يسأل الله البركة، وأن يقول كما قال عيسى عليه السلام، فيقول طالبا: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. وإن الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قد جعل البركة في بعض الأطعمة حتى يكون البيت مباركا والنفس والبدن مباركا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أسيد رضي الله عنه: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. والحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. ومن الأشربة المباركة ماء زمزم، فإن المسلم يعتقد أنه سبب للشفاء، طعام طعم وشفاء سقم. ومن الشجر المبارك شجرة النخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وهي النخلة. أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. أخرجه البخاري. فعلينا أن نطلب البركة ممن بيده البركات، وممن بيده ملكوت السماوات والأرض. بارك الله لي ولكم فيما رزقنا الوهاب الكريم، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جاعل البركة في أوليائه الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المباركين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واعلموا أنه كما خلقكم يرزقكم، فلا تستبطئوا الرزق. عباد الله، البركة من الله جل وعلا، فهو سبحانه يبارك في أبدان من شاء، وأبشار من شاء، وأعمار من شاء. جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أو يا نبي الله، هذا أنيس خويدمك يخدمك، أو غويلمك يخدمك، ادعو الله له. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في ماله وفي نفسه. فعاش حتى إنه لا يستطيع عد أحفاده من كثرتهم. وجاءت أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديثان في البخاري، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله لأبي سفيان وأخي معاوية أن يطول الله في عمرهما. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله أجالا مضروبة. فينبغي على الإنسان أن يلح بالدعاء في أن يجعله الله مباركا في عمره. فهذا الشافعي رحمه الله عاش قرابة 50 عاما وعلمه ملأ الآفاق، وذاك رجل عاش 100 سنة لا يعرفه أحد ولا يذكره أحد، لأن هذا جعله الله مباركا وهذا لم يجعله الله مباركا. ومن تلبيسات إبليس ظن بعض الناس أن الأشجار مباركة فيتمسحون بها، أو يعلقون عليها نعالهم، أو يعلقون عليها أقفالا كعادات الجاهلية. ومن تلبيس إبليس ظن بعض الناس أن القبور والأضرحة والأصنام والأوثان مباركة. فاحذروا عباد الله، واعلموا أن البركات ممن بيده ملكوت السماوات. وإذا كانت البركة قد جعلها الله جل وعلا في الأرزاق، فإن لها أسبابا تجلبها ووسائل تجذبها. ومن أعظم أسباب البركة الإيمان بالله وتقواه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن أسباب جلب البركات التزام حدود الله وفرائضه وإقامة شرعه في أرضه. قال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن أسباب البركات من الله جل وعلا صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق مع الأنام وحسن الصحبة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، أي من حيث البركة. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، وإن أهل البيت ليكونون فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. وبضد ذلك فإن أعجل العقوبات قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. ومما يجلب البركة الصدق في البيع والشراء مع الأمانة، وتجنب الكذب والغش والخيانة في كل عمل تتولاه وفي كل عمل تقوم به. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أخرجه الشيخان. ومن أسباب البركة وجود كبار السن في البيوتات والمجالس المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور، ففي وجودهم بركة، لا سيما إن كانوا أهل طاعة وعبادة وزهادة، وفي مجالستهم خير وصلاح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ألا ترى إلى بيت مجتمعين على والدين كبيرين، فإذا ما ماتا تفرقا وتشرذما وأصبحوا لا يعرف بعضهم بعضا. ومن جوالب البركة التبكير في الأعمال، التبكير في الأعمال، تبكر في عملك فيبارك لك في معاشك، تبكر في عملك فيبارك لك في رزقك. عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني. فأهل الإيمان عباد الله مباركون بإيمانهم أينما يكونون، كما قال نبي الله عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالمصلون مباركون، والصائمون مباركون، والمزكون مباركون مزكون من عند الله، والذاكرون مباركون. فعليكم بهذه الطاعات فإنها من الأسباب العظيمة الجالبة للبركات. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وثبت حجتنا، واجب دعوتنا، وأحسن خاتمتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم احفظ ولي أمر البلاد وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضاه، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم من ولي علينا شيئا فوفقه لكل خير. اللهم أغلق عليه باب الشر وأعوان الشر يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا خيرا فاعنه، ومن أراد بنا شرا فاشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. اللهم من كاد لنا فكد له، ومن أراد لنا فوفقه لكل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نعوذ بك اللهم من القلة ومن الغلة ومن الغلاء، ونعوذ بك اللهم من قطع الأرزاق، ونعوذ بك اللهم من محق البركات. اللهم أعذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.